نعود إلى السؤال. إذا قال أنا لا أؤمكم إلا بأجرة، أبغى أجرة، ما هو الحكم؟ حسن، شوف قوي الآن. نعم، ها أنت زدت. أي نعم، قولون ان يريد ان يعمل الناس ويشترط هو بنفسه، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم نعم. هو الأولى دائما في كل الأحوال، ولكن إيش تقول؟ لا تدري. لا بد أن تفرقوا بين مسألتين، مسألة الجعالة ومسألة الأجرة. فالمكافأة والجعالة لا بأس بها عند جماهير العلماء، يعني بأن يصرف للإمام أو للمؤذن أو لمن كان يقوم بشيء مما يتعبد به إلى الله تعالى، مما يعود بالمصلحة العامة على الناس، ها؟ أن تصرف له مكافأة أو جعالة لا بأس، لكن أجرة فرق. هناك فرق بين الأجرة والجعالة. كيف؟ يقول مثلا أنا لا أؤذن لكم حتى تعطوني كذا وكذا، أنا لا أصلي بكم حتى تعطوني كذا وكذا، كل صلاة ثمن أو كل 5 أوقات بثمن. هذا نقول يدخل في عموم قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. واضح؟ طيب ما تقولون في رجل يصلي أو يطيع الله تعالى، يفعل بعض الطاعات حتى تبقى صحته، تبقى له العافية والصحة، يخشى من المرض، صح؟ يعني هذا ما الذي أراده؟ الدنيا، توافقون؟ نعم، أراد الدنيا. طيب لكن لو قال هناك نصوص تدل على أن الطاعة من بركتها أن الصحة تدوم، إيش نقول؟ يلا هذا حديث في نظر، لا يستدل. نعم، هذا حديث ضعيف، لكن على تقدير صحة معناه، إيش نقول؟ وردت آثار عن السلف أن طاعة الله عز وجل من بركتها إيش؟ نيل الصحة والعافية، نيل الصحة والعافية. فماذا نقول؟ بحسب النية؟ كيف بحسب النية؟ نقول الشيء حاصل على كل حال، لكن لا تجعله همك الوحيد، صح؟ إنسان يبتعد عن الوقوع في الزنا خوفا من أن يصاب بمرض الإيدز، خوفا من الإيدز فقط، توافقون؟ هناك فرق بين من يبتعد عن الوقوع في الفواحش خوفا من عذاب الله، وبين من يخاف الأمراض، بين من يخاف الأمراض. ولذلك حتى أنهم ذكروا في التوبة أن الإنسان ينبغي عليه أن يقلع عن ذنب يجر له مهلكة أن يجعل توبته لله، كالمدخن مثلا، المدخن مدمن يقال له تب، أقلع عن الدخان، فقل الله عندك الحق، أنا لو استمرت لأدى بي إلى الهلاك، لكن ينوي بذلك الهلاك شو؟ السرطان والعياذ بالله، ولا يطرأ على باله إيش؟ وقوفه بين يدي الله وأنه سيحاسبه على أركانه وأعضائه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إيش نقول؟ هل هذه توبة لله في الحقيقة؟ ليست توبة لله تعالى، وقد قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا، إلى الله لا إلى غيره. رجل مقامر يلعب القمار، فقيل له اتق الله، أو لا يقال له اتق الله، أقلع عن القمار، هذا أتلف مالك. قال صح، أنا الذي أكسبه في النهار أخسره بالليل، فأقلع عن القمار لهذا الغرض حتى يبقى عليه ماله. هل هذه توبة كاملة؟ أجيبه لا. نعم هو مأمور بأن يحفظ ماله وأن لا يسرفه وأن لا ينفقه في القمار، لكن ينبغي دائما أن نجعل إيش الغاية؟ أن هذا شيء حرمه الله تعالى، لابد. نسألكم عن بعض المسائل الأخرى. رجل أراد بقراءته للقرآن مالا، الحكم صحيح؟ إذن الدنيا منافعها كثيرة، فإذا صرف الإنسان عملا من الأعمال إلى نيلها منفعة من هذه المنافع فهو مخلص أم مشرك؟ ها؟ مشرك، واقع في الشرك، واقع في الشرك. طيب، استدل المؤلف رحمه الله لهذه الترجمة من هذا الباب بقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ما معنى وهم فيها لا يبخسون؟ ملود، لا تذهب، فين ذهبت؟ يلا ما كتبت، لا ينقصوا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في من نزلت هذه الآية؟ يلا هل ينازل الكفار؟ نعم يا عبد. وهناك أقوال أخرى، في أقوال أخرى. ما الدليل؟ ما الذي يدل على هذا؟ أولئك الذين ليس لهم ما صنعوا هي، ولكن النار قد يدخلها المسلم. ما ذكر، ما ذكر الخلود، هل صرح بالخلود؟ طيب هذا وجه، لكن فيه أحسن، ليس لهم في الآخرة إلا النار، والذين ليس لهم في الآخرة إلا النار من هم؟ المسلمون؟ العصاة؟ لا، الكفار. وحبط وحبط العمر لا يكون للكافر. الثالث؟ نعم، مرتد كافر. والثالث؟ وباطل ما كانوا يعملون، باطل ما كانوا يعملون. طيب، لكن هل معنى ذلك أنها إذا نزلت في الكفار أنها لا تخاطب غيرهم؟ يلا مالك، كل الآيات التي نزلت الكفار كذلك تعمل المسلمين حيث حثنا على عدم ارسال احد الرقعه في المقام تحذيرا من ان نعمل اعماله وان نسلك مسلكه حتى لا يحل بنا ما حل به. طيب، ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. شيخ الإسلام قال شيء آخر، ما هو؟ أنه قد يعمل الصالحات أو يبتغي بذلك وجه الله الكافر، ها، وعمله حابط. السبب أنه مقيم عليه شيء على الكفر من جهة أخرى، فالإخلاص وحده لا يكفي، لا يكفي، لا يكفي. طيب، الحديث حديث أبي هريرة المرفوع الآن هو عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تائس عبد الدينار. يلا من يحفظ الحديث؟ يلا. تائس وانتكس. طيب، إذا إن أعطي رضي كيف؟ لا، ما هي بالأمر، فلن تقش. أشعث مغبرة قدمه، إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استؤذن فلا يؤذن، وإذا شفع لم يشفع. تمام. تائس عبد الدينار، ما معنى تائس؟ ملوت. خاب وخسر. عبد الدينار، خل هناك من يعبد المال. يلا، يسجد ويركع للمال. صحيح، نعم. يعني قد لا يسجد ولا يركع بأركانه لكن بقلبه. صحيح؟ إيه، نعم. نعم، أكثر من محل. فهمتم السؤال؟ رجل عنده محل تجاري وكان محافظ على الصلوات، فأراد قال أفتح محل تجاري آخر ثاني، ففتح، فزاده شغلا بلا شك، لأن التجارة كلما وسعتها لا تظنك ستستريح، ليس بصحيح. ولذلك قال أهل العلم: الدنيا كلما فتحت لها يديك كلما جرتك. هذا هو، ما يعني هذا شيء لا بد منه. يعني قد تقول: والله الحمد لله كل ما توسع الرزق سوف تفرغ أكثر العبادة، والأمر ليس على ما يظن الإنسان، ليس بصحيح هذا، لأنه لا بد أن ينشغل، لا بد أن يفكر في المحل الثاني الذي وضع فيه رأس مال، وعنده لو في عمال ويحتاج البضاعة أو يحتاج السلعة، إذن سوف يكون مشغولا شغلا واحدا، يصير عليه شغلان، وإذا فتح الثالث فكذلك. ولا نقول أنه محرم، ولكنه خطير على الإنسان. فالإنسان الذي ينشغل بالتجارة ويترك عبادة الله وعمارة بيوت الله، هذا عابد للدينار والدرهم بلا شك. نعم، أي نعم، قد يكون محرم، لا محرم لا لذاته، محرم لغيره. بالنسبة للتجارة مباحة، لكنها تكون تحرم عليه حالا انشغاله بماذا؟ انشغاله بتجارته على حساب طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول: تقلل منها وخذ من الدنيا نصيبك الذي تحتاجه فقط، لأن التوسع فيها مهلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليك. شوف أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يخشى على أمته الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم، بسطت على بني إسرائيل وغيرهم من الأمم السابقة فتنافسوها، ها؟ فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. رأيت؟ فهذا الذي خشيه عليه الصلاة والسلام على الأمة هي انبساط الدنيا وانفتاحها. طيب، تعيس عبد الدينار، ما هو الدينار؟ هل هو ذهب أم فضي؟ وربع. هذا الدينار كم نصاب الزكاة به؟ 20 دينار حديث علي. طيب، تعيس عبد الدرهم، الدرهم ما هو الدرهم؟ نعم، مثقال من الفضة، صح؟ أهو أكثر من الذهب أم أقل؟ تعيس عبد الخميصة، ما هي الخميصة؟ المراد به ما هو؟ اللباس الحسن. الخميلة الوثير، الوثير بالثاء، الفراش الوثير، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. أي نوع من أنواع العطاء هذا؟ يلا يا أكرم، ما هو العطاء الشرعي مثلا؟ هل يمكن أن يكون فقير عبدا للدينار والدرهم؟ يمكن فقير عبد للدينار والدرهم؟ كيف؟ إيه نعم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، فيكون حاله كحال من؟ المنافقين الذين قال الله فيهم وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. تعس وانتكس، ما معنى انتكس؟ وقيل مالك، هذا انتكاس معنوي، لكن انتكاس حسي، ما هو الانتكاس الحسي؟ يعني ايش معنى ان يعاوده، ان يعاوده المرض. واذا شيك فلن تقش، ما معنى إذا شيك؟ فلن تقش، أي مش معنى فلن تقش، ها؟ فلا استطاع انتقاشها. مش معنى انتقاشها؟ يعني استلالها من قدمه. والمراد ما هو؟ إيه صحيح، ولكن هل هذا خبر أم إنشاء؟ قد يكون خبر وقد يكون إيش؟ إنش. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه بماذا؟ بأنه إذا أصابه شيء قليل فإنه لا مخرج له منه. طيب، وإذا شيك فلن تقش. ثم قال طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه. طوبى ما معنى طوبى؟ نعم يملو، استبشر بها؟ لا. حضرت؟ لا. صالح، فهل التبشير طوبة الصيغة اللغوية لها إيش هي؟ ما هي الصيغة اللغوية لطوبة؟ مثنى، على وزن يفعل. طوبى على وزن أفعل. هل طوبى على وزن أفعل؟ أطيب على وزن أفعل. وطوبى خلوه يا جماعة، فعل يفعل مفعول به. طوبة شيء على وزن فعل صحيح. طيب وش هي بالنسبة للصيغة اللغوية وش تسمى هذه؟ هل هي فاعل مفعول به؟ صيغة مبالغة. صيغة مبالغة. يلا ايش هي؟ ها اسم تفضيل، اسم تفضيل مؤنث نظيرها ولله الأسماء الحسنى. الحسنى تفضيل مؤنث. انتبه. طيب طوبى لعبد أخذ بعنان فرس، ما هو العنان؟ ثم ماذا فعل به؟ أشعث رأسه. مغبرة قدماه. الغزو صح؟ طيب مش بعدها؟ إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساق كان في الساق. ما معنى إن كان في الحراسة كان في الحراسة؟ مالك الساقة ما المراد بها؟ معز ما هي الساقة؟ مؤخرة الجيش. إذن أن لا يبالي بماذا؟ برتبته فيه، مقدمة كانت أم مؤخرة. طيب هذا إذا استؤذن لم يؤذن له، استأذن هذا إذا استأذن لم يؤذن له، استأذن في أي شيء؟ في الدخول على من؟ على الناس، على ذوي الجاه. لماذا لا يؤذن له؟ لاحتقارهم له. وإذا شفع لا يشفع. ما معنى؟ بسبب إيش؟ طيب ماذا استفدنا من هذا الحديث؟ نعم إيه خلاص، ماذا استفدناه؟ لماذا بشر بالخير هذا الثاني؟ لأنه كان مخلصا لله والآخر، ولم ينشغل بمظهره بخلاف إيش الأول. طيب إغبرار الرأس والأركان والشعثة والتبذل، هل جاء في الشريعة الحث على عليه؟ هل هو مقصود لذاته أم ماذا؟ نعم. وقلنا هذا اعتقده بعض الناس، أنه اعتقد هذا أن الشارع يعني حث على ذلك، ولكنه خلاف، لأن الشارع الحكيم ما حث الناس على التذلل وعلى على على ترك ما أباح الله وعلى ترك من الزينة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عليه بعض الصحابة أنه كان لديه مال وأمره بأن يظهر نعمة الله عليه. إذا نقول إذا تعبد الإنسان لله فأصابه من ذلك شيء، إيش نقول؟ هذا يؤجر على ذلك أم لا؟ يؤجر على ذلك. يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. وإذا قصده الإنسان تعبدا لله، يعني رجل تعبد لله بأن غبر رأسه وثيابه وقدميه، صح؟ ولذلك لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا واقفا في الشمس سأل عنه، ماذا قالوا؟ قالوا إنه قائم لله، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يستظل. أمره ماذا؟ أن يستظل، لأنه لا يتعبد لله بذلك. أما إذا خرج الإنسان إلى المسجد في الظهيرة مثلا وأصابه حر الشمس، فهنا يؤجر، هنا يؤجر. طيب إذا انتهت المناقشة في هذا الباب، نأخذ الباب الجديد وللشرح نمر إلى المنظومة، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ شرح باب جديد من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب كذا، لأن نظرت إلي قلت هذا ما أكمل المناقشة. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قوله من أطاع العلماء، من يحتمل أن تكون شرطية ويحتمل أن تكون اسما موصولا، والذي يظهر أنها شرطية، وجواب الشرط فقد اتخذهم أربابا من دون الله، والفاء واقعة في جواب رابطة بين الشرط وجوابه. وقوله من أطاع العلماء والأمراء، العلماء والأمراء بالنسبة للأمة هم ولاة الأمر الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر من هم؟ العلماء والأمراء. حطوا بالكم وانظر إلى الآية في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يكرر الأمر بالطاعة. لماذا؟ لأن طاعتهم ليست بمستقلة، بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله، إذ أنه لا معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أنهم أمروا بمعصية فلا طاعة. فإذا قال قائل: ما وجه وجوب طاعة العلماء؟ الأمراء أمر معلوم أنه يجب طاعتهم لأن لهم السلطة العليا في البلاد، لكن العلماء كيف نطيعهم؟ أليسوا بشرا مثلنا؟ نقول: وكذلك إيش؟ الأمراء هم بشر مثلنا، لكن العلماء يجب طاعتهم لأنهم هم الذين يدلوننا. فالعلماء لهم الدلالة والتوجيه والإخبار بالحكم الشرعي أو بالأحكام الشرعية، وأما ولاة الأمر فإن عليهم التنفيذ والإلزام. بل إنني أقول إن ولاة الأمر في الأصل، يعني الأمراء، ينبغي أن يطيعوا العلماء. صح؟ أي نعم، هذا هو الأصل. الأصل أن الأمراء يجب أن تكون سياستهم للبلاد وفقا لأي شيء؟ وفقا لشريعة الله تعالى. والشريعة من هو العالم بها، هم أم العلماء؟ العلماء. فالعلماء يخبرون بالأحكام الشرعية: هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وهذا لا يجوز، وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا. نعم، لأنهم الأدرى بالمصالح. هذا إذا طبعا اعتقدنا الاعتقاد السليم في أن هذه الشريعة شريعة كاملة لم تترك خيرا إلا دلت العباد عليه، ولا شرا إلا حذرتهم منه. فما من جزئية من جزئيات الحياة فضلا عن الكليات إلا استوعبتها الشريعة الإسلامية، فهي شريعة سمحة ومرنة، ولذلك اخترقت كل الحواجز واخترقت كل الحدود. فلم تقف أمام الشريعة حضارة الروم، ولا حضارة الفرس، ولا حضارة الترك، ولا حضارة الصين، بل حملها الصحابة رضي الله عنهم إلى كل هذه الأصقاع. نعم، واستوعبت البشرية جميعا، استوعبت جميع البشر. يعني هل الآن الشريعة الإسلامية حكمها أو أنها صالحة لرقعة دون أخرى؟ هل هي صالحة لبلد دون بلد آخر؟ يعني هل نقول الشريعة لا يعمل بها إلا في الجزيرة العربية؟ أجيبوا جماعة، لا. وهل نقول أن الشريعة الإسلامية لا يعمل بها إلا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا. إذن هي معمول بها في كل زمان ومكان، لكن يبقى النظر في من يعرض هذه الشريعة، وهم العلماء الربانيون والفقهاء أولو الفقه والنظر واتباع الحديث والأثر، الذين يتمكنون من إيش؟ من إنزال الحوادث على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسنة. فهمتم؟ طيب، الآن نقول الأصل أن الأمراء تبع في تنفيذهم لبيان العلماء ودلالتهم، فهؤلاء هم ولاة الأمر الذين أمرنا بطاعتهم، فطاعتهم عبادة لله تعالى، لأن الله أمر بها وهي تابعة لطاعة الله ورسوله. هذا هو الأصل. طيب، فإذا خالفوا، فهنا سوف نبين الحكم. إذا خالفوا، يعني إذا خالف العلماء أو خالف الأمراء ما يجب في شرع الله عز وجل، فهنا نتساءل ما هو الموقف، ما موقف المسلم من ذلك. يقول المؤلف: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، في تحريم ما أحل الله، هل الحلال أكثر من الحرام؟ ها؟ أم العكس؟ طيب، تحريم ما أحل الله، إيش قدم هنا؟ في تحريم ما أحل الله، وأخر تحليل ما حرم الله. الغالب أن الذي يقع في الأولى من عنده غيره مفرطة في الدين، فيحرم ما أحل الله تبارك وتعالى، ومن أحل ومن حرم ما أحل الله فيه خصلة من خصال الجاهلية، صح؟ ما هو الدليل؟ الدليل ما كان يصنعه العرب قبل الإسلام بأي شيء؟ بالبهائم، بالبهائم، كما في قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا نطعمها، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. حط بالك، فحرموا شيء وحلوا شيئا آخر، أو حرموا أشياء وأحلوا أشياء أخرى. كذلك، ولذلك أنكر الله عز وجل على من فعل هذا، فقال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، القضية الثانية قضية تحليل الحرام، تحليل الحرام، وهل تحليل الحرام وتحريم الحلال لا يكون إلا بالاعتقاد أم قد يقع بالاعتقاد والفعل؟ قال العلماء: يقع بالاعتقاد والفعل، يقع بالاعتقاد والفعل، فقد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا. يعني مثلا إنسان ينتهك الحرام وهو يعتقد أنه محرم، يعرف أنه حرام لكنه يأتيه ويفعله، إيش نقول؟ نقول هو مستحل له من وجه، وهو ارتكابه له، لأن الأصل أن الذي يعتقد اعتقادا جازما أنه محرم فيكون بذلك إيمانه كاملا يجعله ينتهي عن هذا المحرم. لكن إذا فعله إيش نقول؟ نقول إنه مستحل له استحلالا، إيش؟ استحلالا عمليا لا اعتقاديا. ولذلك لو أمر عالم أو أمير بمحرم ولم يقل للناس إنه مباح، يعني هو ما يقول لهم ذلك، لا يقول لهم إن الذي أمرتكم به مباح، يعلم أنه محرم، ماذا نقول؟ نقول هو مستحل لهذا الحرام، مستحل له، وإن لم يستحل له اعتقادا لكنه استحله إيش؟ عملا. وقل مثل ذلك فيش في الأخرى، إذا حرم عليهم ما أحل الله تعالى، الله تعالى أباح لهم شيء فيأتي هو فينهاهم عنه ويمنعهم منه، فنقول كذلك هو محرم للمباح وللحلال تحريما عمليا. وأيهما أخطر؟ قال العلماء إن تحريم الحلال أخطر من تحليل الحرام، لأن الأكثر فيما خلق الله تعالى من المباحات. ولذلك لو حرم إنسان شيئا حلالا لكان إثمه أكبر مما لو أنه استحل الحرام، أكبر. يقول هنا في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، الأرباب جمع رب، والمراد هنا المتصرف، المراد بالربوبية هنا ربوبية التصرف، والتصرف إما أن يكون قدريا وإما أن يكون شرعيا. فهنا إذا أطاع إنسان العلماء أو الأمراء أو أحدهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، نقول أنت متخذ لهذا العالم ربا من دون الله، لأن الذي يملك التشريع من هو؟ هو الله جل جلاله. ولذلك أنكر على من حاد عن شريعة الله بقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا قال لك قائل ما وجه اتخاذ من أطاع عالما أو أميرا في إباحة إباحة الحرام، تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فقل إيش؟ اتخذه ربا على جهة التشريع والتصرف، لأن الواجب أن يعود الناس جميعا إلى شريعة الله، فإذا عادوا إلى شريعة غيره، إذا عادوا إلى شريعة إنسان من الناس فقد اتخذوه ربا من دون الله تبارك وتعالى. وهذه أطلق القرآن عليها أنها عبادة، وكذلك السنة كما سيأتي الكلام عن ذلك. فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ثم أتى بالأدلة، قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس قال ذلك متى؟ قال ذلك حينما كان يأمر الناس بالتمتع عقب العمرة، فإن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا مذهبه كما هو معروف، يرى أن التمتع في الحج واجب، يعني أن الإنسان إذا طاف وسعى بعد الإحرام يتحلل، بل يذهب إلى أكثر من هذا، يقول إنه تحلل شاء أم أبى. ايش يقول؟ تحلل شاء أم أبى بمجرد الطواف بين الصفا أو السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ليس له ذلك، حتى لو بقي على إحرامه، يعني المفرد مثلا إذا حج بالإفراد أو القارن كذلك، يرى ابن عباس أنه إيش؟ أنه تحلل شاء أم أبى. واستدل بحديث سراقة بن مالك حينما أتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطواف بالبيت والسعي سأله فقال يا رسول الله هل هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد. واستدل أيضا بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون متمتعا في حجه، لكن الذي منعه من ذلك سوقه، ليش؟ سوقه للهدي، ومن ساق الهدي فإنه لا يتمكن من التمتع لا يتمكن من التمتع أي لا يتمكن من التحلل إلا يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس، فإنه حينئذ يتمكن من أي شيء؟ من التحلل، التحلل الأول. فهذا هو السبب. قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إلي. ما معنى المتعة؟ ما هي المتعة؟ حج التمتع، وهي فصل العمرة عن الحج بتحلل. فابن عباس رضي الله عنهما حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على التحلل بعد العمرة بعد الطواف والسعي قال لهم اجعلوها عمرة، وكانوا قد لبوا بالحج، كثير منهم لب بالحج كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اجعلوها عمرة، وبين لهم السبب الذي لم يجعله يتحلل وهو سوقه للهدي. فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما من هذا بأنه واجب، إيش هو؟ التمتع. ولكن أبا بكر وعمر كانا يريان أن الحج أفضل، يعني الإهلال بالحج أفضل، لأنهما ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان مفردا ولم يكن قارنا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا بلا شك، لأن جبريل أتاه في وادي العقيق وقال قل حجة في عمرة أو عمرة في حجة، فكان قارنا ولم يكن مفردا على الصحيح، وهذا يضعف قول المالكية الذين قالوا إن الأفضل الإفراد. طيب، فكان يأمر ابن عباس الناس بماذا؟ يأمرهم بالتمتع، يعني بأن يطوف الإنسان ويسعى بعد أن يحرم ثم يحلق أو يقصر وينتظر اليوم الثامن ليخرج مع الحجيج إيش؟ إلى منى يوم التروية ليهل بالحج. فإذا أمر الناس كانوا يقولون له، ولكن أبا بكر وعمر لا يريان ذلك، لا يريان ذلك، لا يريان ذلك، لأنهما ظن ماذا؟ أن الإفراد أفضل، أن الإحرام بالحج أفضل، ولذلك قال هذا الكلام، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يوشك، وش معنى يوشك؟ يوشك يعني يقرب، يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهل تنزل حجارة من السماء؟ وهل نزلت؟ هل نزلت؟ نزلت حجارة من السماء. وهل لا تنزل؟ خلاص انتهى، ها؟ صح؟ على من أنزلها الله تعالى؟ أنزلها على أصحاب الفيل أولا، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وأنزلها أيضا على قوم لوط، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، ايش قال بعدها؟ وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. فهمتم؟ إذن هي ليست ببعيدة. فقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، كان يقول هذا تعنيفا على من ظهرت له السنة ثم عدل إلى غيرها، ولو كان هذا الذي عدل إلى قوله ممن أمرنا باتباعه، فإن أبا بكر وعمر من هما؟ هما العمران العظيمان والخليفتان الراشدان، قال فيهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم، ها، إن يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر يرشدوا, إن يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر يرشدوا, يعني يكونوا راشدين. وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فإذا كان اتباع أبي بكر وعمر اللذان علمنا يقينا أنهما أشد الناس اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بالسنة لقربهما منه, واللذان أمرنا باتباعهما إذ أن اتباعهما يعد طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, والسبب أنه قد ثبتت لهما السنة. فهناك سنة للخلفاء الراشدين أم لا؟ نعم, لأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, فأثبت لهم صاحب السنة عليه الصلاة والسلام السنية أي الطريقة التي ينبغي اتباعها. فإذا كان هذا في حق أبي بكر وعمر, إذا اتبع أمرهما يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء, فما ظننا بغير أبي بكر وعمر؟ لو اتبعنا غير أبي بكر وعمر لا شك أن الحجارة سوف تسقط علينا. فكان ابن عباس وكان ينكر على من يقول إن أبا بكر وعمر لا يريان ذلك. ولكن ما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ وقد سبق الكلام في كتاب الحج, فما أدري هل تذكرون ولا راحت المعلومات. ها؟ فيها خلاف على ابن جني. اصبر شوية. يرى بعض أهل العلم أن الوجوب كان للصحابة خاصة, وهذا قول أبي ذر. يرى إيش؟ أن الواجب على الصحابة خاصة لأنهم الذين خوطبوا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتحلل بعد الطواف والسعي. وقال بعض أهل العلم بل التمتع أفضل, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به, ولأنه أيسر على المكلف أن تأتي بعمرة ثم تنفصل عن الحج, تأخذ قسط من الراحة يوم يومين وأنت متحلل تتمتع بما أباح الله لك. والوجه الثالث أن فيها أن بالتمتع يعمل الإنسان أعمال أكثر, لأنه يطوف مرتين ويسعى مرتين, والسعي مرتين على الصحيح, خلافا لما قاله شيخ الإسلام أنه لا يجب إلا مرة واحدة على المتمتع. هذه ما تعرفون المسألة هذه. كذلك عليه الهدي, والهدي فيه أجر عظيم. ولكن الصحيح في هذه المسألة هو أنه لا نقول إن التمتع أفضل مطلقا ولا القران أفضل مطلقا ولا الإفراد أفضل مطلقا, بل بحسب حال الإنسان. مثاله لو أن الإنسان أتى بعمرة في رمضان ثم بقي إلى الحج, فما هو الأفضل في حقه؟ الأفضل في حقه أن يكون مفردا, لا يكون متمتع, لا يخرج للتنعيم في أشهر الحج. وإن كان لو خرج يعني في شوال وما بعده ثم أتم العمرة في أشهر الحج ثم خرج مع الحجيج يوم الثامن والتاسع وبقية أيام الحج, قد نقول أنه متمتع, لكن الأفضل أن يكون مفردا, هذا هو الأفضل. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك من ساق الهدي الأفضل له أن يكون إيش؟ أن يكون قارنا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من دخل مكة في أشهر الحج وأتى بعمرة وأتمها في أشهر الحج وبقي إلى يوم الثامن والتاسع, فالأفضل أن يكون إيش؟ متمتعا. فالمسألة فيها تفصيل على حسب حال الإنسان. واضح؟ فلا يكون التمتع أفضل مطلقا. نقول نعم رغب فيه لكن ليس لكل إنسان. طيب كيف؟ ها ها أيوة يدخل مباشرة بالإفراد. أي طبعا كيف ما عنده وقت بحسب الوقت. اليوم الثامن لا إذا كان يوم السابع أو السادس أو الخامس هذا عنده وقت يستطيع أن يتمتع. نعم هذا الأفضل له كما كان الصحابة. الصحابة وصلوا يوم الرابع فيتمتع. أما إذا دخل مباشرة وضاق عليه الوقت الأولى ألا يزاحم الناس كما يفعل العام هذا خطأ. يمشي يوم الثامن يريد أن يأتي بعمرة في هذا اليوم ويريد أن يتحلل في هذا اليوم والوقت يضيق عليه والباصات تقل والزحمة حتى تصل إلى منى تحتاج إلى 24 ساعة مشقة عظيمة. لا يحتاج هذا من التنطع وليس من سلوك الأفضل أيضا. فالأولى إذا نزل يوم الثامن مباشرة إما من المدينة يعني خارج الميقات يذهب مباشرة إلى منى مهلا بالحج هذا هو الأولى. ثم قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. الله أكبر. هذه ينبغي أن تكون قاعدة عندنا في التعنيف على كل من ترك السنة لقول أي إنسان. لأن الإنسان يوم القيامة سوف يسأله ربه سؤالا هل اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم أم اتبعت غيره. أجيبه يسأل ما الذي يسأل؟ هل يقال له هل اتبعت العالم الفلاني أم اتبعت الرسول؟ ها الثاني. الدليل قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ماذا أجبتم المرسلين؟ ولذلك إذا ظهرت السنة للإنسان لا يجوز له أن يحيد عنها. وقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله الإجماع على هذا قال إنه إذا استبانت السنة للإنسان فلا يجوز أن يخرج عنها إلى قول أحد من الناس. لا يجوز بإجماع العلماء. وشدد الأئمة الأربعة في سلوك أو في اتباع الحديث وعدم اعتبار قولهم إذا كانت أقوالهم تخالف الحديث. ولكن أبى طائفة من الناس إلا أن يصدوا عباد الله تعالى عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبهات يلقونها في قلوب الخلق. فمثلا تأتي لإنسان تقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا ها؟ فيقول لك ولكن الإمام الفلاني قال ولست أعلم من النبي من هذا الإمام بالرسول صلى الله عليه وسلم. هو يعرف المجمل والمبين والظاهر والمؤول صح والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام وما أشبه ذلك. شبهة ولا ما شبهة؟ ها ما كيف شبهة واهية الله يبارك فيه. كيف شبهة واهية؟ ها لا هو لا يريد أن يقول إن هذا العالم أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام. هو يقول أعلم بالرسول أعلم بالحديث منك. فهمتم؟ إيه هذه شبهة. لا ليست قد تكون هي شبهة أكيد. يأتي شخص يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سعى واحدا لأنه كان قارنا صحيح أم لا؟ لم يسعى إلا سعيا واحد وطاف مرتين طواف القدوم وطاف الحج. طيب يأتي إنسان يقرر أن المتمتع عليه سعيان السعي الأول للعمرة والسعي الثاني المتمتع السعي الأول للعمرة والسعي الثاني للحج. فيأتي شخص يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا فتقول له إن الثابت في السنة هذا أن على المتمتع كم سعيا، فهو يعترض عليك يقول ولكن أنت أعلم بالرسول عليه الصلاة والسلام من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذه شبهة، شبهة ولا ما هي شبهة يا حمزة؟ شبهة هذه. فماذا نقول؟ نقول صحيح أن كلام العلماء ينبغي أن نرفع رؤوسنا له وأن نعتبره، فإن عندهم من الفهم وبعد النظر واستيعاب الأدلة ومعرفة المسائل وحفظ الأحاديث ما ليس عندنا إذا كنا عامة أو طلبة علم يعني طويلبة في العلم، فعندهم من الفهم ما ليس عند غيرهم. فنقول صحيح هذا، ولكن إذا كانت السنة ظاهرة والنص ظاهر صريح لا يجوز حينئذ أن يعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره أيا كان هذا الذي قاله أيا كان. وهذا ما اتفق عليه الأئمة الأربعة كلهم كانوا يقولون إذا وجدتم قولي، كل واحد يقول إذا وجدتم قولي يخالف كتاب الله فاتبعوا كتاب الله، وإذا وجدتم قولي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو حنيفة وإذا وجدتم قولي يخالف قول الصحابي فاتبعوا قول الصحابي، أما إذا وجدتم قولي يخالف قول التابعي فنحن رجال وهم رجال. أنا وصل إلى درجة إيش؟ المنافسة. قول الله وقول رسوله لا منازعة، قول الصحابة كذلك لأنهم أسلم وأصح فهما وأسلم قلوبا. طيب إلى بلغت درجة التابعين هم رجال، طيب وأنت ماذا تقول؟ كما قيل لشاب الإمام أحمد يقول هذا، قال الإمام أحمد رجل وأنا رجل، قيل له الإمام أحمد يقول هذا إمام أهل السنة اللي يحفظ ألف ألف حديث، قال هو رجل وأنا إيش؟ وأنا رجل. يعني الرجول الآن بآلة الذكورة، خطير هذا والله، هذه نكبة، أنا أقول هذه نكبة. طيب، فالحاصل أنه ليس لأحد إذا ظهرت له السنة صريحة قطعية في الدلالة أن يعدل عنها إلى قول كائن من كان. واضح ولا ما هي واضحة؟ والأدلة على ذلك كثيرة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله وجدت أن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله 33 مرة، 33 مرة. يقول هنا وتقولون قال أبو بكر وعمر، ولذلك قررنا أن قول الصحابي حجة، صح أم لا؟ أجيبوا بشرط إذا لم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام هل يكون حجة؟ لا يكون حجة، لا يكون حجة حينئذ. كان الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، كل إنسان، لأن الحجية في الأصل في قول الله ورسوله. ولذلك قال بعض أهل التحقيق إن الكتاب والسنة ليست مذهبا لأحد، يعني ما يحكر على إنسان واحد، بل هي إيش؟ تستوعب كافة الناس. حتى قال مالك في بعض مواضعه ليس لأحد أن يلزم الناس بمذهبه، ولكن تريد كلمة تترددها كثير من الألسنة، يقول بعض الناس أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هو الآن الذي يريد أن يصرف الناس عن السنة. من جملة ما يعتل به أو يحتج به يقول إن باب الاجتهاد قد إيش؟ قد أغلق. هذا أولا، هذه شبهة. الشبهة الأولى التي قدمنا أن هذا العالم أعلم بالرسول عليه الصلاة والسلام منك. الشبهة الثالثة يقولون إنه لا يجتهد في الكتاب والسنة إلا عالم. فهمت؟ وهذه أيضا شبهة، يعني أنك لا تجتهد. مش معنى لا تجتهد؟ يعني لا تبذل جهدا في استنباط الحكم الشرعي إلا إذا كنت إيش؟ عالما، حتى وإن كان النص صريح. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام حرم الحرير على ذكور أمتي وأبيح لإناثه، لا لا تأخذ به. النص ظاهر أم لا؟ واضح أم لا؟ صريح أم غير صريح؟ على رأي هؤلاء لا تقول حرام. ليش؟ لأن لست بعالم، وهذا لا شك أنه خطأ. هو شبهة ولكنه خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عربي وخاطبنا بلساننا الذي نفهمه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. صحيح أن هناك أشياء تحتاج إلى إيضاح وإلى نظر وإلى تأمل حتى تفهم، لكن كثير من أقواله عليه الصلاة والسلام إيش؟ ظاهرة مفهومة يفهمها العجائز. فالحاصل أن هذه شبه يأتون بها، لكن تبقى مسألة لا إنكار في مسألة الاجتهاد. نقول إن هذا صحيح، لكن الاجتهاد الذي لا يقع عليه فيه إنكار ولا يقع فيه إنكار حينما يتعذر على المجتهد استنباط الدليل الحكم من الدليل الشرعي. لأن الاجتهاد الذي ظهر بالنسبة للأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي والنخعي وغيرهم، كيف ظهر الاجتهاد؟ كيف ظهر الاجتهاد؟ نقول اجتهدوا حينما إيش؟ حينما لم تتوفر لهم الأدلة الكافية كالأحاديث، كالأحاديث النبوية الشريفة قبل أن تدون وقبل أن تجمع وقع الاجتهاد وبدأ الاجتهاد وظهرت مدرسة الرأي كما هي مدرسة أبي حنيفة رحمه الله. فهنا لا إنكار في مسار الاجتهاد. متى؟ إذا وقع اجتهاد العالم لا مصادمة للنص، ولذلك قرر أنه لا اجتهاد في مقابلة النص. فإذا كان النص صريحا لا نقول إننا نذهب لنجتهد فنلوي أعناق الأدلة. فمتى ما غاب الدليل جاز للمجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد الكثيرة بأن يكون عالما بالفقه وأصوله والحديث وأصوله واللغة وأصولها والقرآن وتفسيره وعلومه، إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فحينئذ إذا أخطأ في اجتهاده إيش نقول؟ لا إنكار حينئذ. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر. أما أن يأتي إنسان لنصوص ظاهرة، الله يقول وحرم الربا، فهو يريد أن يبيحه وهو ربا صريح مما أجمعت الأمة عليه، كان يبيع صاعا من التمر الرديء بصاعين، من صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، يقول أنا أجتهد، وهذا انعقد الإجماع فيه على أنه ربا محرم بنص الكتاب والسنة، فيقول لا، ولكن هذا ليس فيه استغلال، هذا بالعكس يخدم مصلحة البائع والمشتري، لأنه ما فيه ظلم. أنا أبيعك صاع من التمر الجيد وأنت تبيعني صاعين من التمر الرديء، هذا مقتضى فيه عدل، لأنني لو بعت صاع التمر الجيد لكان ثمنه مثلا 10 يورو، ها؟ ولو بعت صاعين من التمر الرديء لكان ثمنهما 10 يورو، ما فيه. ويذهب ليجتهد بزعمه أن هذا اجتهاد، فيلوي عناق الأدلة دون أن يعرف أسرار الشريعة وأسرار النصوص. نقول اجتهادك حينئذ إيش؟ اجتهاد في مقابلة النص فهو مردود عليك، وأنت خرجت عن إجماع الأمة، فيجب عليك أن تتأمل، وأن هذا القول الذي قلته ليس بصواب حتى من حيث النظر، ليس بصحيح، لأن هذا الذي حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ربا ما يستطيع إنسان يأتي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس بربا، الرسول يقول هو ربا. ماذا قال؟ قال أوه إنه عين الربا، عين الربا، وقال لا تفعل، بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيب، فهو ربا صريح، ربا في الوزن، ولا ينظر حينئذ للجودة، والناس يسترسلون بعد ذلك. طيب، هذه مسألة الاجتهاد والإنكار فيها وما يتعلق بما قرره الأئمة من وجوب اتباع السنة. إذن قول ابن عباس نستفيد منه ماذا؟ جواز التعنيف على من ظهرت له السنة وحاد عنها إلى قول كائن من كان. من أين أخذنا هذا؟ من قوله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. نقف على هذا الشيء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل شرح هذا الباب من كتاب التوحيد، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وأخذنا قول ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. شرحنا هذا وقلنا سبب قوله، ذكرنا سبب هذا القول. ها؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله عن قال وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه وجد في كتاب الله تعالى الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ما يقرب أو ما يزيد عن 33 مرة. والإمام أحمد هو إمام أهل السنة، وهو الإمام المبجل أحمد بن حنبل صاحب المذهب الفقهي المشهور مذهب الحنابلة، وهو آخر الأئمة الأربعة. وقوله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، اعلم أن العجب أنواع، منه ما يكون عجب استحسان، ومنه ما يكون عجب إنكار. إنكار، ومنه ما يكون عجب إنكار على سبيل التكذيب. فمثال الأول عجب الاستحسان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، وكذلك قول عائشة كما في الصحيح قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وفي شأنه كله. فقوله يعجبه عجب استحسان، عجب استحسان. أما من الثاني عجب الإنكار، كقول الله تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. وقد يكون من المعنى الثالث الذي هو إنكار مشرب بتكذيب، كقول الله تبارك وتعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإن هذا عجب إنكار مشرب بماذا؟ مشرب بتكذيب. وقوله هنا قول الإمام أحمد عجبت لقوم من أي الأنواع؟ الثاني عجب إنكار، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. الإسناد مصدر أسند، يسند إسنادا، وقد سبق الكلام عن هذا اللفظ في علم المصطلح، مر علينا أم لا؟ في قول المؤلف والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. والإسناد يطلق على عدة أمور، قد يطلق على رجال السند يقال إسناد الحديث صحيح، وقد يراد على الفعل مثل أن يقول شخص هذا حديث رواه فلان عن فلان عن فلان، رواه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر. ها؟ الفعل هنا في إسناد هذا الحديث لكل راو يسمى إيش؟ إسناد، يسمى إسناد. فما هو المراد هنا؟ عجبت لقوم عرفوا الإسناد، أي نوع؟ هل المراد الفعل أم المراد رجال الحديث يعني رجال السند؟ الثاني، المراد رجال السند عرفوا الإسناد، أي عرفوا صحة هذا الإسناد، ومعرفة صحة الإسناد متوقفة على معرفة شروط صحة الحديث وقبول الرواية واعتبار الأوصاف التي تكون من شروط صحة قبول الرواية عن الرواة. احطوا بالكم، فقوله رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا رجال الأحاديث وعرفوا صحة الأحاديث وتوفر شروط الصحة، بمعنى أنه كأنه قال عجبت لقوم عرفوا السنة الصحيحة، لأن السنة متى يحكم عليها بالصحة؟ يحكم عليها بالصحة إذا توفرت فيها شروط، صح؟ بأن يرويها عدل ضابط عن عدل ضابط، وأن يكون هذه السلسلة متصلة غير منقطعة السند، وأن تخلو من أمرين وهما الشذوذ والعلة القادحة. عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، المراد به سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وعالم مكة المشهور. فالإمام أحمد كان ينكر على من يقلد سفيان الثوري ويترك السنة على غزارة وجلالة علم سفيان رحمه الله تعالى، فإن سفيان الثوري أحد العلماء الذين يحق ويصح أن نقول إن له مذهب معروف، فمذهبه مذكور في بعض كتب الفروع كما ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار وكتابه التمهيد، وذكر شيئا كثيرا من مذهبه الإمام ابن حزم في المحلى، وكذلك ابن قدامة في المغني، وغير هذه الكتب التي تعد من المطولات ذكروا مذهب سفيان الثوري وأصحابه، وذكروا أقواله في مسائل كثيرة من الفقه والحديث، فله مذهب معتبر، إلا أنه لم يشتهر كاشتهار مذهب الأئمة الأربعة. فعندنا مذاهب غير المذاهب، مذهب الأئمة الأربعة، عندنا مذهب إبراهيم النخعي والأوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم رحمهم، وابن دقيق العيد وغيرهم رحمهم الله تعالى، ممن كانت لهم اجتهادات في كثير من مسائل العلم وآراء بعضها موافق للصواب وكثير منها موافق للصواب وبعضها مخالف. فحظوا رحمهم الله تعالى بالإمامة لما توفرت للشروط شروط الإمامة التي توفرت فيهم وأوصاف الأئمة في العلم. فينكر الإمام أحمد رحمه الله على من يذهب إلى رأي سفيان ويترك الحديث الصحيح ويترك السنة. ثم قال رحمه الله مستدلا بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أولا قبل أن نبدأ شرح الآية نقول إن الواجب على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يجعل الكتاب والسنة هما الرائد وهما الأصل الذي ينبغي أن يعاد إليه. والناس في هذا الباب بالنسبة للتعامل مع نصوص الكتاب والسنة ثلاث طوائف: الطائفة الأولى طائفة فرطت في اتباع الكتاب والسنة واتبعت الرأي فلم ترفع رأسا لنصوص القرآن ولا لنصوص السنة حتى وإن كانت تلك النصوص ظاهرة في الدلالة. أما من حيث الثبوت فلا شك أن القرآن ثابت ثبوتا قطعيا والسنة الكثير منها ثابت ثبوت قطعي، لكن الكثير من أن بعض الأدلة من الكتاب والسنة لا تكون الدلالة قطعية بل هي ظنية. لكن بعض الناس من غلا في اتباع غير الكتاب والسنة ولم يرفع رأسا لنصوصهما رغم أن الدلالة فيهما تكون ظاهرة فتقيد برأي الرجال، برأي الرجال من العلماء وأصحاب المذاهب. فإذا قلت له إن الله تعالى يقول كذا وكذا، هذا شيء حرمه الله وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول نعم ولكن قال أبو ثور كذا وكذا، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشهيده، فقل نعم ولكن قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كذا وكذا، فهمت؟ المباح. فهو يجعل الأصل الذي يعود إليه ويستمد منه الأحكام الشرعية من؟ رأي الرجال، سواء كانوا من من؟ من بعض الصحابة أو التابعين أو من تبعهم بإحسان. هذه طائفة. وعللت موقفها هذا بأن الذين يقلدونهم أعلم من غيرهم بالكتاب والسنة، فإذا قلت لهم سبحان الله ولكن الله يقول أو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لك؟ يقول لك أنا لما أفتيتك وقلت لك إنه رأي أبو يوسف، رأي أبي يوسف، أو رأي محمد بن حسن الشيباني، أو رأي النخعي، أو رأي الأوزاعي، أو رأي فلان من الناس، هؤلاء أتظن أنهم كانوا جاهلين بالكتاب والسنة اللذين الآن تأمراني أن أتبع تلك النصوص مع أنني أؤمن بهذه النصوص، لكنني على يقين أن الإمام الذي أقلده أصح فهما مني ومنك بتلك النصوص. وقد سبق الإشارة إلى هذا أظن في الدرس الأول لشرح هذا الباب. وهنا نقول ماذا؟ نقول أنت جهلت أقوال الأئمة، لأن الأئمة الأربعة ومن بعدهم كلهم متفقون على أنه إذا خالفت أقوالهم الكتاب والسنة وجب العودة إلى الكتاب والسنة وترك أقوالهم وعدم العبرة أو عدم اعتبارها، عدم اعتبارها ولا التعويل عليه. حتى كان أبو حنيفة يقول لا تسألوني فإني أقول القول اليوم وأعود فيه غدا، وما عندي كلمة. ليش؟ حتى يقيد الناس بماذا؟ يقيد الناس بالكتاب والسنة. وهذه طائفة من الناس وجدت قديما ولا تزال موجودة، وربما من انبرى للفتى بعض من هذا أصله. فإذا استفتيته في أي مسألة من مسائل العلم ما شاء الله يردك على بعض كتب الفروع ويقول لك نعم قال بها أصبغ من المالكية في كذا، وقال بها ابن عاشر، وقال بها الباجي، ويسرد لك مثلا كان هو دارس الفقه على مذهب الإمام مالك يذكر لك أقوال المالكية وفي مرجعه أيضا. طبعا الإنسان الذي لا يعرف وش يقول؟ يقول الشيخ ما شاء الله عنده علم مدام أفتاني خلاص، وهو الآن لا يحيلك على نصوص الكتاب والسنة وما دل عليهما من أحكام ثابتة، لا يحيلك على أي شيء، على أقوال الرجال. والأنكى والأشد حينما يحيلك على أقوال أولئك الرجال في إمدادك بالرخص الذي تريد أو التي تريد، هذه أشنع، فيكون الأمر مثلا محكوما عليه بالتحريم من قبل جماهير العلماء، وربما يحكى الإجماع ويكون الإجماع في ذلك ظنيا. فإذا كان ثمة قول لبعض الأئمة المجتهدين قد قال بخلافه يذهب هو فيحيلك على هذا القول، وحينئذ يسعد المستفتي. ايش يقول؟ قل ما اسمع، اسمع ساعة العلم وساعة الاطلاع، هذه ساعة الاطلاع، هذا يدري ما في بطون الكتب وفي مراجع المكتبة، وهذا لا شك أنه خطير وخطأ. فهو خطأ من جهة أننا تعبدنا باتباع الكتاب والسنة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فهما الأصل الذي لا بديل لنا عنهما، هذا أولا. فهو خطأ في التعامل من حيث الاستدلال والاعتماد على في الاعتماد على استنباط الأحكام. الأحكام الشرعية تستمد من أين؟ من الكتاب والسنة. وكذلك فيه خطر لأنه يجعل الإنسان لا يعبأ بما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يعول إلا على آراء الرجال حتى ولو خالفت تلك الآراء ما في الكتاب والسنة، وهذا ما يسمى بالتقليد. التقليد اتباع من ليس رأيه ايش بحجة، هكذا عرفه الأصوليون. التقليد اتباع من ليس رأيه بحجة، ايا كان هذا المقلد، ايا كان واسع العلم، ايا كان ولو كان صاحب مذهب واتفقت الأمة جميعا على انه امام متبع صاحب مذهب عظيم، فاذا ذهبنا نتبع قوله نقول هذا تقليد، هذا تقليد. والتقليد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله حكمه كحكم الميتة، لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. وقد نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم، فلو جلس إنسان الآن عندنا وصار يحدثنا ساعة أو ساعتين ويسرد لنا أقوال كثيرة من أهل العلم، أقوال كثيرة، وينسب كل قول إلى قائله، سواء أراد أن يقرر مسألة أو يستدل بها بهذه الأقوال على إثبات حكم من الأحكام فيما لو استفتي مثلا، أو أراد أن ينصر رأيا، وصار يستدل ويستدل ويستدل، كل شيء من حافظته ما شاء الله خارج، لكنه لم يبين دلالة من دليل واحد، لا من كتاب ولا من سنة، ما بين دلالة، ما قال مثلا المسألة هذه محرمة لقوله تعالى كذا وكذا ووجه الدلالة منها كذا وكذا، ثم بعد ذلك إذا كان له سابق سبقه إلى هذا الترجيح يقول وهذا مذهب فلان وهذا قال به فلان، لا، بل يحيلك مباشرة. شو نقول؟ هل نقول هذا من أهل العلم الذي سلك الطريق الأولى؟ أجيبه لا، ليس من أهل العلم بالاتفاق، حتى ولو كان يحفظ مجلد مجلدات ضخمة ليس هذا من أهل العلم وليس من طلبة العلم، لأنه مقلد، فهو عبارة عن ماذا؟ عن نسخة لغيره، يحكي أقوال غيره، فهو نسخة لكتاب فقط. وهذا لو نزلت به نازلة ولا توجد تلك النازلة في الكتب التي يعتمدها أو الأقوال التي يحفظها، تأكدوا أنه لا يجد مخرجا لها، ليش؟ لأنه ليس عنده أصل يعود إليه، ليس عنده من المرجعية الموثوقة وهي اعتماد الكتاب والسنة والنظر فيهما نظرة المجتهد من أجل استنباط الحكم من ذلك الدليل، هذا ليس عنده، هذا هو الذي يعد من أهل العلم. أما الآخر لا. وذكروا أن رجلا كان يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح، وابن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الفروع مجلد ضخم في 10-12 مجلد أو أكثر في مذهب الإمام أحمد، وهو من المطولات يعني قريب من المغني، إلا أن المغني يذكر الخلاف العالي، المغني يذكر الخلاف العالي للمذاهب الأربعة ويضيف أيضا قول الثوري وغيره، لكن ابن مفلح يذكر الروايتين والقولين والوجهين للإمام أحمد، وكان من الناس من يحفظه عن ظهر قلب كله كاملا، ولكنهم ما اعتبروه أنه من أهل العلم، بل سموه بحمار الفروع لأنه كان يحمل ولم يكن يفهم، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، لمن هو أفقه منه. وعلى هذا نقول المسألة ليست مسألة حفظ فقط، بل حفظ وفهم، ففهم وحده لا يكفي وحفظ وحده لا يكفي كذلك. فهذه طائفة. الطائفة الثانية قابلت الطائفة الأولى، الأولى فرطت أم أفرطت؟ ها؟ فرطت في الكتاب والسنة. إيش قالوا؟ قالوا القول قول مالك، القول قول أحمد، القول قول الشافعي، القول قول فلان من الناس. فأتت طائفة أخرى وقعت في غلو مقابل للطائفة الأولى. الأولى غالية أم لا؟ ها؟ غالية، غالية في اتباع الرجال، جافية في اتباع السنة والكتاب العظيم كتاب الله تعالى، فهي واقعة في الغلو من جهة الغلو فيش؟ في الرجال، في اتباع الرجال والعلماء، جافية في اتباع الكتاب والسنة، عندنا غلو وجفاء. طائفة أخرى أتت وهذه متأخرة ووجودها كثير هذه الأيام، ماذا صنعوا؟ قالوا نحن نقابل هؤلاء، نحن نريد أن نتبع الكتاب والسنة لا غير، لا نعترف لا بالشافعي ولا بأحمد ولا بمالك ولا بأبي حنيفة ولا بالأوزاعي ولا بالنخعي ولا بالثوري ولا بابن عيينة ولا بالبخاري في أقواله الفقهية، ما نعترف بشيء، هؤلاء كلهم رجال وكلهم لهم اجتهادات، كلهم لهم آراء، ونحن أيضا رجال لنا اجتهاداتنا وفهمنا، لا نريد فقه على مذهب الإمام أحمد، وش هذا خلاف الكتاب والسنة، نحن لا نريد أن نقول نحن حنابلة، وش هذه الحنابلة هذه، ولا مالكية ولا شافعية ولا حنفية ولا أوزاعية ولا نقعية، لا نريد هذا كله، نريد فقه على الكتاب والسنة فقط. وذهبوا فجعلوا يسخرون من الفقهاء قديما مع الأسف، وجعلوا يطعنون في أصحاب المذاهب ويعتمدون في هذا الطعن على بعض المسائل الشاذة التي ذكرها الفقهاء، تعد مسائل افتراضية كان الفقهاء يروضون طلبة العلم على إذا ما وقعت ما هو موقف طالب العلم منها، مسائل افتراضية بعض الأحيان تأتينا في كتب الفروع، إن فعل كذا فله كذا، حتى يقول قال كيف تو هذه، ها؟ وهي كثيرة، كما قالوا مثلا في الطهارة أن شعرة خنزير إذا لاقت الماء فإن كل ماء يمر بها يحكم عليه بالنجاسة. هذه مسألة افتراضية، أولا بعيدة الوقوع، ثانيا أنها ضعيفة من حيث النظر، فهي مسألة ليش افتراض. أو قالوا مثلا لو أنه أولج في المرأة ذكر وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، هذا صحيح. قال بل حتى ولو دخل هو كله في فرج، يعني هذه مسألة ليش افتراض، يقول يجب عليه الغسل، يقول يجب عليه ايش الغسل. المهم ان هناك مسائل افتراضيه قد تكون بعيده الوقوع ام تكون مستحيله الوقوع، لكن العلماء مع ذلك يذكرونها رحمه الله عليهم، وهم مشكورون على هذا، وانما ارادوا ترويض الفكر والذهن لطالب العلم حتى يتصور هذه المسائل، وهي ربما تقع ايضا، ربما تقع. فهؤلاء هذه الطائفة أقول اعتمدت على هذه المسألة وقالوا شوف لهذا كلام، هذا كلام علم، هذا علم، وصاروا يطعنون في من اتبع مذهبا من مذاهب الفقه أو تعلم على مذهب من مذاهب الفقه أو أراد أن يعتمد أصول مذهب من مذاهب الفقه، وعللوا موقفهم هذا بأنه قد وجد التعصب فقابلوا الطائفة الأولى بمثل ما إيش ما قابلت به الطائفة الأولى بقية الطوائف. كيف يعني هؤلاء وقعوا، الطائفة الأولى وقعت في أي شيء؟ في التعصب المذموم، وقعت في الغلو في الرجال والجفاء الكتاب والسنة. هؤلاء ماذا قالوا الطائفة الثانية؟ قالوا انظر نحن لا نريد نرد كل هذا التعصب، لا نريد أن نسمع قول قائل أيا كان، الكتاب والسنة، وأتوا بأدلة ظاهرة من القرآن والسنة ولبسوا على الناس، وحقيقة أوقعوا شبهات في قلوب كثير من الشباب مع الأسف. فإذا قلت لأحدهم مثلا من هذه الطائفة الثانية مسألة من مسائل العلم وليس لك فيها دليل أنت لا من الكتاب ولا من السنة، غير أنك ستحيل المسألة على قول قائل من العلماء الذي تثق أنت به وتعتقد أن قوله أقرب إلى الصواب من غيره، فتقول نعم أظن إنه قد قال فلان كذا وكذا، هذا مذهب مالك، هذا قول مالك في هذه المسألة، هذا إيش قول مالك في هذه المسألة. على طول يأتي هذا الشخص ويقول اترك هذا القول، عندك قول من كتاب السنة أم لا؟ ما عندك اسكت. إذن هذه الطائفة هل هي مخطئة أم هي مصيبة؟ ها؟ مخطئة بلا شك، مخطئة، بل إنها وقعت في تعصب من نوع آخر، وقعت في غلو وجفاء، صحيح أم لا؟ وقعت في جفاء أهل العلم، ووقعت في غلو اتباع ظاهر النصوص، لأن النصوص الشرعية أمر الله عز وجل أن يرد فيها وفي معرفة معانيها واستنباط أحكامها إلى أهل العلم، إلى أهل العلم. فقال تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، من هم أولو الأمر هنا؟ العلماء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن هم أهل الاستنباط؟ العلماء كذلك، هم أهل الاستنباط، هم الذين يستنبطون ويستخرجون الأحكام من الأدلة. فجفوا العلماء وغلوا في أي شيء؟ في اتباع الكتاب والسنة. لا أقول أنه غلو محمود، لكنه تعامل مع الكتاب